والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلا. يعني الشيخ يقول: تكلمنا نحن في الدرس الماضي عن العزم الذي يتوجه أو يصدر من العبد لإيجاد أي فعل كان، فالشيخ يقول: ومع ذلك، أي ومع ما ذكرنا في الدرس الماضي من أن العزم المصمم موجود، العزم المصمم موجود بالقدرة الحادثة للعبد، موجود بالقدرة الحادثة للعبد، هذا العزم المصمم على الفعل هو موجود بالقدرة، قال: ومع كونه يعني موجودا بالقدرة الحادثة لدى العبد، قال: فقلما يكون هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلا. فقلما يكون حسن هذا العزم، يعني هذا العزم إن تعلق بقبيح، هذا العزم إن تعلق بقبيح فهو قبيح، فإذا تعلق هذا العزم بقبيح كان هذا العزم فيه تخل من الله تبارك أو خذلان. إذا تعلق عزم العبد بأمر قبيح علمنا بأن هذا العبد مخذول من الله تبارك وتعالى، وإذا تعلق هذا العزم بأمر حسن علمنا بأن هذا العبد موفق من الله تبارك وتعالى. الشيخ ماذا يقول؟ يقول: قلما يكون هذا العزم الذي هو موجود بالقدرة الحادثة قلما يخلو من التوفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا التوفيق الحاصل من الله عز وجل لذلك العزم هو تفضل من الله، ليس واجبا على الله أن يوفق عبده. فالشيخ قال: فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلا. يعني أنت ما كل شيء تعزم عليه أنت من خير، هذا الذي تعزم عليه من خير يندر أن يكون خاليا من التوفيق. وهذا التوفيق المقرون أو الملازم للعزم، هذا التوفيق هو فضل من الله وليس واجبا عليه. قال: فإن الشيطان مع الشهوة الغالبة وهو النفس ثلاثتها، يعني الشيطان وهو النفس والشهوة، هذه الثلاثة موانع تمنعك من فعل الخير، تمنعك من الطاعة، موانع تشبه القواسر. القواسر جمع قاسر، أراد أن هذه الثلاثة الشيطان والشهوة والنفس تشبه الأمور الحاملة على ترك العزم قهرا. أنت عندما تعزم على فعل طاعة يصادفك ثلاثة أشياء تحاول منعك من هذا العزم، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ الشيطان والنفس والهوى. فهؤلاء الثلاثة تشبه الأمور الحاملة على ترك العزم قهرا، فالعبد حتى يتجاوز هذه القواسر، هذه الحوامل، هذه الموانع يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى توفيق من الله. قال ثلاثتها موانع تشبه القواسر لقوة استيلائها، فلا تغلب إلا بمعونة التوفيق، يعني إلا بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال وليس لأحد على الله، يعني لا يجب على الله، وليس لأحد على الله تعالى أن يوفقه، لا يجب على الله توفيق أحد من الخلق، لأنه لا يجب على الله شيء، وإنما هو الذي أوجب على ذاته سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني هو الذي أوجب على نفسه الرحمة. قال بل إذا أعلمه، يعني بل إذا أعلم الله المكلف، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر وطريق الشر، وخلق المكنة له، وخلق الله عز وجل المكنة، يعني خلق في العبد التمكن، وخلق المكنة له، أي خلق بعد أن بين له طريق الخير وطريق الشر، خلق فيه التمكن من كلا الفعلين. يعني أنت عندما يكون أمامك فعلان خير وشر، الله عز وجل خلق فيك قدرتين، قدرة تعمل فيها الطاعة وقدرة تعمل فيها المعصية، فإن عملت المعصية تكون أنت المفرط في القدرة العاملة للطاعة، وإن كنت عملت الطاعة تكون أنت الصارف بالقدرة التي تعمل فيها المعصية. وهنا لا بد من الإشارة إلى شيء، وهو أن هناك خلاف أظن سيذكره الآن الشيخ بعد قليل. هل القدرة التي تفعل بها الطاعة هي نفسها القدرة التي تفعل بها المعصية؟ هل لكل طاعة قدرة خاصة، أم هناك قدرة واحدة تفعل فيها المأمورات وتجتنب بها المنهيات؟ خلاف بين العلماء، يعني ليس ذي بال هذا الاختلاف. قال وليس لأحد على الله تعالى أن يوفقه، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر، وخلق المكنة، فهمنا إيش عن المكنة؟ أن خلق الله فيه في العبد التمكن على فعل الخير أو فعل الشر، وخلق المكنة له، فقد أعذر إليه، يعني رفع الله عز وجل جميع أعذار العبد يوم القيامة، فقد أعذر إليه، يعني بعد أن مكنك الله من فعل الطاعة ومكنك من فعل المعصية، وأنت الذي اخترت المعصية على الطاعة أو الطاعة على المعصية، فقد أعذرك الله، يعني رفع منع عنك جميع الأعذار يوم القيامة، لا عذر لك يوم القيامة. قال وعدم التوفيق وهو الخذلان، وهو يعني الخذلان أن يدعه الله، أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه عليها، لا ينصره ولا يعينه عليها. قال وعدم التوفيق لا يسلبه المكنة من ذلك، إذا قوله وهو الخذلان وهو أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه عليها، هذه جملة اعتراضية أحسن. إذن وعدم التوفيق عدم مبتدأ، التوفيق خبر، جملة لا يسلبه المكنة هذا خبر المبتدأ. فإذن انتبه علي مولانا، أنت بين إما أن تكون موفقا وإما أن تكون والعياذ بالله مخذولا. في كلا الحالين الله عز وجل يبين لك طريق الخير وطريق الشر، ويخلق فيك قدرتين، قدرة على فعل الطاعة وقدرة على فعل المعصية. فإذا وفقك الله عز وجل، ويخلق فيك المكنة، هذه المكنة القدرتين يعني، فإذا وفقك الله عز وجل وجدت نفسك منقادا لفعل الخير، فإذا منع عنك توفيقه، منع عنك توفيقه، منع التوفيق قال وعدم التوفيق لا يسلبك المكنة، يعني القدرة على فعل الطاعة أو القدرة على فعل المعصية. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أن التوفيق إذا كنت موفقا تفعل الطاعة وأنت متلذذ، تفعل الطاعة وهي ميسرة لك. أما إذا ما في توفيق تركك الله للأسباب، تركك الله لاختياره، تجد مع الطاقة مع الطاعة مشقة، ولكن أنت تخاف الطاعة، تخاف العقاب. قال أحبابنا قال فأنت أخي عندما تجد نفسك تجد من نفسك مشقة على فعل الطاعة، ينبغي عليك أن تواظب على هذه الطاعة حتى يشملك الله بتوفيقه. في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت في بداية الأمر، كل واحد منا أحبابنا في بداية الأمر قد يكون في جفاء بينه وبين الله عز وجل، فأنت أنت الذي ينبغي عليك أن تزيل هذا الجفاء. ولكن اعلم أنك ما تقربت إلى الله خطوة إلا تقرب الله لك آلاف الخطوات. هو يريدك أن تتقرب إليه، ولكن كن صادقا، كن صادقا، تجد اللطف الإلهي محيطا بك. قال وعدم التوفيق لا يسلبه المكنة من ذلك العزم التي خلقها له، لا يسلبه المكنة يعني القدرة على ذلك العزم المصمم التي خلقها له. قال وهذه يعني المكنة، وهذه يعني المكنة غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل، لا تتقدم على الفعل، يعني كما مر معنا في الدرس الماضي دروس سابقة أن هذه القدرة تكون قلنا توجد مع الفعل، هي مقارنة للفعل وتتعلق بالفعل في حال في حالة وجوده هذه القدرة. مر معنا هذا في الدرس السابق. قال وهذه أي غير القدرة التي، يعني الآن في عندنا مغايرة بين المكنة وبين القدرة التي تكون مقارنة للفعل. قال وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل، حتى قد يقال إن التكليف بغير المقدور واقع. التكليف بغير المقدور يعني بما لا تستطيعه، التكليف بما لا تستطيعه. قال واقع ليه؟ قال لأنه يعني أن التكليف يكون قبل وجود الفعل بالضرورة. يعني أنت متى يكلفك الله بالصلاة؟ أثناء صلاتك أم قبل الصلاة؟ قبل الصلاة أنت مكلف بالصلاة. حتى يقال أن التكليف بغير المقدور واقع، لأنه لأن التكليف يكون قبل الفعل، قبل وجود الفعل المطلوب بالضرورة. لأن طلب الفعل بعد حصوله ماذا نسميه؟ تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال. إذا أنت صليت ثم بعد أن صليت أمرك الله بالصلاة، تحصيل حاصل هذا. قال لأنه أي التكليف يكون قبل الفعل بالضرورة، ومقارن المتأخر يعني مقارن الذي المتأخر عن الشيء غير موجود مع المتقدم، ومقارن الشيء غير موجود مع المتقدم. يعني قلنا القدرة التي تحدث عنها أهل السنة هي مقارنة للفعل، أما هذه المكنة هي سابقة، المكنة هي سابقة، فالمتقدم فالمقارن للشيء غير المقارن له. أن الشيخ الآن الكلام كله يذكره لما يبين لك أن المكنة غير القدرة، المكنة التي تستطيع أن تأتي بالفعل بها، التي تستطيع من خلالها إيجاد العزم على الطاعة أو المعصية، هي غير القدرة المقارنة للفعل. قال ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم. الله. فإن المراد بتلك القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة لهنا نرجي العبارة لماذا قال وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل بل تكون معهم لا تتقدم على الفعل حتى قد يقال إن التكليف بغير المقدور واقع. كيف يكون التكليف بغير المقدور واقع؟ الآن سيبينه الشيخ كيف يكون مقال حتى يقال إن التكليف بغير المقدور واقع. كيف يكون التكليف بغير المقدور واقع؟ قال لأن ماذا التكليف أحسنت لأن التكليف يكون قبل الفعل قبل وجود الفعل المطلوب بالضرورة ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم فالقدرة المدعى أنها تكون مع الفعل القدرة التي ادعى أهل السنة أنها تكون مع الفعل يمتنع اقترانها بالتكليف المتقدم عليها. القدرة التي ادعى أهل السنة والجماعة أنها تكون مقارنة للفعل يمتنع اقترانها بالتكليف المتقدم عليها. هذا بناء لقوله على قوله ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم. فالقدرة التي ادعى العلماء أهل السنة والجماعة أنها مقارنة للفعل يمتنع اقترانها بالتكليف المتقدم عليها. فإذا امتنع اقتران القدرة المقارنة للفعل امتنع اقترانها بالتكليف امتنع اقترانها بالتكليف يكون التكليف بالفعل على هذا تكليفا بما لا قدرة للعبد عليه. فهمنا المسألة؟ العلماء ماذا قالوا؟ أهل السنة والجماعة القدرة الاستطاعة التي يفعل بها العبد تكون مع الفعل يعني قبل الفعل المكلف غير قادر على الفعل. التكليف يكون مع الفعل ولا بعد الفعل أو قبل الفعل؟ قبل الفعل. فعندما كلفك الله بالصلاة أنت قادر أم غير قادر؟ غير قادر. لأن القدرة التي تفعل بها الفعل تكون موجودة مع الفعل والتكليف كان قبل الفعل. فهمنا؟ لذا قال المكنة التي يصدر عنها العزم المصمم غير القدرة التي بها إيجاد الفعل. وبناء على هذا الكلام نقول التكليف بغير المقدور واقع. كيف هذا؟ لأنك أنت عندما هذه القدرة التي تأتي بالفعل بها هي مقارنة للفعل والتكليف إما أن يكون قبل أو مع أو بعد ومع أو بعد غير صحيح. فهو إذا التكليف قبل الفعل وقبل الفعل أنت قادر أم غير قادر؟ غير قادر. فوقع التكليف بغير المقدور. عرفنا؟ قال حتى قد يقال إن التكليف بغير المقدور واقع لأنه يكون قبل الفعل بالضرورة ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم. فإن المراد بتلك القدرة يعني التي قال أكثر أهل السنة بأنها لا تتقدم على الفعل وإنما هي مقارنة للفعل وهذا مدار جمهور الأشاعرة وكل الأشاعرة أظن. فإن المراد بتلك القدرة القدرة التي يقام يحصل بها الفعل وهي قدرة جزئية مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق هذه القدرة مع الفعل، يعني لا قبله، لا قبله. وهذه القدرة كما قال العلماء هي المستجمعة لشرائط التأثير، هذه القدرة التي تكون مع الفعل. وقولنا يقام بها الفعل، ما قال الشيخ، فإن المراد بتلك القدرة القدرة التي يقام بها الفعل، القدرة التي يقام بها الفعل. قال وقولنا يقام بها الفعل، هذا تساهل في العبارة، تساهل في العبارة. لأن لما كان تساهلا في العبارة؟ قال لأن المقيم للشيء يكون قبله أو مقارنا له. لا، المقيم للشيء، المقيم للشيء يكون قبله. وهذا المقيم للشيء، يعني أنت مثلا إذا أردت أن تكتب، فكونك كاتبا يكون مع الكتابة أو قبلها؟ قبلها. تريد أن تصنع شيئا، كونك صانعا قبل الصناعة أو معها نكون صانعا؟ قبلها. فلما قال بقال الشيخ قال فإن المراد بتلك القدرة القدرة التي يقام بها الفعل، قال قولنا التي يقام بها الفعل، هذا تساهل في التعبير. لما كان تساهلا أو لما عده تساهلا في التعبير؟ قال لأن الأصل أن المقيم للشيء يتقدم عليه، وهذه القدرة ليست متقدمة على الفعل بل هي مقارنة. قال وإنما هي، أي هذه القدرة معه، أي مع الفعل، إذ كان الفعل، يعني عند أهل السنة والجماعة، إنما هو أثر قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام أحبابنا؟ في إشكال؟ قال القاضي أبو بكر، يعني الباقلاني، إن الله تعالى لا يخلق تلك القدرة التي يكون الفعل بها، يعني إلا ويخلق الفعل تحتها، إلا ويخلق الفعل تحتها، يعني بمعنى معها. يعني قال فهي، يعني هذه القدرة من الفعل، هذه القدرة التي يخلق الله عز وجل الفعل تحتها، هي بالنسبة للفعل، قوله من الفعل أي بالنسبة للفعل، فهي أي هذه القدرة بالنسبة للفعل، فهمنا ماذا المراد بقوله من الفعل؟ فهي أي هذه القدرة التي تحدث عنها الباقلاني، وهي التي لا يخلق، أن الله عز وجل يخلقها ويخلق الفعل معها، هذه القدرة، هذه القدرة هي بالنسبة للفعل بمنزلة المشروط من الشرط، فالقدرة كالمشروط والفعل كالشرط، فكما لا يوجد المشروط بلا شرط فلا يوجد المشروط بلا شرط. هل توجد الصلاة بدون طهارة؟ فكما لا يوجد المشروط بلا شرط، كذلك لا توجد القدرة بلا فعل. ويجوز أن يوجد الشرط الذي هو القدرة بلا مشروط، الصلاة توجد، الشرط توجد الوضوء، الشرط يوجد الوضوء بلا مشروط بلا صلاة، قد تكون متوضئا ولا تصلي، قد تكون قادرا ولا تفعل. ويجوز أن يوجد الشرط بلا مشروط. قال وهذه القدرة، وهذه القدرة يعني وهي المسمى بالقدرة الممكنة، القدرة الممكنة، وهذه القدرة يعني المسمى بالممكنة، شرط التكليف مقدمة عليه. فالشيء الآن، الشيخ الآن يريد أن يبين لك الفرق بين القدرة الممكنة والقدرة التي قال عنها أهل السنة والجماعة الاستطاعة. فالقدرة التي هي الاستطاعة والتي بها يكون الفعل هي مقارنة للفعل، أما القدرة الممكنة والتي يكون بها العزم المصمم هي قبل الفعل، هي قبل الفعل. قال وهذه القدرة، أي قدرة؟ يعني القدرة الممكنة، القدرة الممكنة هي شرط التكليف مقدمة عليه، مقدمة عليه، وهي عبارة عندهم، يعني هذه القدرة الممكنة هي عند أهل السنة والجماعة وهي عندهم عبارة عندهم عن سلامة الآلات التي يفعل العبد بها الفعل التي يتم بها الفعل كوجود اليدين وجود الرجلين من أجل الصلاة من أجل الذهاب لصلاة الجمعة وجود البصر من أجل واليدين للجهاد مثلا إلى آخره وهي أي القدرة الممكنة عند أهل السنة والجماعة سلامة الأسباب وصح هي عبارة عن سلامة الأسباب الآلات عفوا وصحة الأسباب صحة أسباب الفعل صحة أسباب الفعل فأنت مثلا تريد أن تصلي تريد أن تصلي أعضاؤك موجودة ورجلاك موجودتان ووجهك وأنت قادر على الوضوء إلى آخره ولكن ما عندك ماء ما عندك فالقدرة الممكنة الآن غير موجودة للوضوء لخلل بالأسباب فهذه القدرة الممكنة هي عبارة عن سلامة الآلة وصحة الأسباب وهي متقدمة أن قبل أن يخاطبك الله عز وجل بالأمر بالصلاة أنت قادر على الصلاة لوجود قدمين ورجلين وقيام وقعود وركوع فهذه القدرة الممكنة سابقة على ماذا؟ على الفعل أما القدرة التي هي الاستطاعة التي هي يوجد الفعل هي مقارنة للفعل يعني ليست كامنة كما قالت ليست كاملة كما قال المعتزلة أو ليست مودعة في الممكن كما قال المعتزلة قال وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة التي هي يعني شرط التكليف مقدمة عليه مقدمة على التكليف مقدمة على التكليف أو على الفعل وهي عبارة عندهم عن سلامة الآلات وصحة الأسباب بناء على أن من كان كذلك من كان سليم الآلات وقد صحت له الأسباب فإن الله تعالى يخلق له القدرة عند الفعل فأنت الآن وجد عندك العزم المصمم العزم المصمم وعندك أنت الآن القدرة الممكنة يعني سلامة الآلات وصحة الأسباب الآن يخلق الله فيك القدرة التي يتم بها الفعل قال بناء على أن من كان كذلك إيش يعني كذلك ماذا يعني كذلك سليم الآلات وصحيح الأسباب فإن الله تعالى يخلق له القدرة عند الفعل كذا أجرى الله سبحانه وتعالى العادة هذه سنة الله عز وجل قالوا من مشايخنا من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل ومن مشايخنا من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل الله تتقدم حقيقة على الفعل هذا الشيخ قاسم قتل بغى قال في شرح هذه العبارة في بيان هذه العبارة قال لم يريد المشايخ العلماء الذين قال إن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل لم يريد هذه القدرة التي نتكلم عليها أنت انظر إلي أين أنت أين ذهبت؟ قطعنا هنا. طيب. انظر إلي اجلسك هنا. كي لا يذهب ذهنك بعيدا. أنت بعيد الآن؟ أكيد؟ إن شاء الله. الله يرضى عليك. إذن أعيد وأكرر. قال الشيخ من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل. ماذا قال الشيخ قاسم؟ قال لم يرد أولئك العلماء من هذه القدرة لم يريد القدرة التي نتكلم عنها نحن ونقول بأنها مقارنة للفعل وإنما قالوا أرادوا قدرة الله عز وجل هنا لذلك الشيخ القونبي رحمه الله تعالى في ما إذا نقول هذا الكلام الشيخ القونبي رحمه الله يقول كثير من أصحابنا من الفقهاء الحنفية يقولون إن قدرة الباري جل وعلا قدرة اختراع وهي تؤثر طبعا، قدرة الاختراع تؤثر في الوجود وتؤثر كذلك في العدم، وهذا أمر متفق عليه. فقدرة الاختراع، كون قدرة الله عز وجل قدرة اختراع، قال يوجب كونها سابقة، يوجب كونها سابقة على المقدور. ليه؟ قال ليصح تأثيرها في العدم. قدرة الله عز وجل هي قدرة اختراع، وهي تؤثر في الوجود وفي العدم، فينبغي أن تكون سابقة على المقدور. لما؟ قال ليصح تأثيرها في المعدوم. أما القدرة الحادثة التي هي قدرتنا نحن هذه، فهي غير صالحة للاختراع، بمعنى أنها لا تؤثر على المعدوم والموجود معا، فلذلك لم يكن من شرطها أن تتقدم على المقدور، لم يكن من شرطها أن تتقدم على المقدور، بل من شرطها أن تكون مقارنة للمخترع، أن تكون مقارنة له للمخترع لتوجده بها أو ليوجد بها. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله. أقول الشيخ الغنيمي رحمه الله أن يقول، قال وقد توسع العارف الملا إبراهيم الكوراني بأكثر من هذا في رسالته، أكثر من هذا التوسع، قال في رسالته مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال، حيث قال الشيخ الكوراني إذا تبين أنه لا موجود بالذات إلا الله، يعني ليس له وجود ذاتي، ليس ذات لها وجود ذاتي إلا الله، فلا وجود لغيره، لغير الله إلا به، يعني إلا بإيجاد الله تبارك وتعالى، فما سواه مفتقر إليه في وجوده، مفتقر إلى الله في وجوده وكمالاته، وكذلك مفتقر إلى الله في كمالاته التابعة لوجوده، يعني أنت موجود لك كمالات، لك أوصاف، يعني لك صفات، أنت مفتقر إلى الله في وجودك ومفتقر إلى الله في أوصافك، فكما أنه لا وجود للممكن إلا بالله، كذا فكذلك لا كمال وجوديا إلا بالله. ومن كمالات العبد القدرة، فلا قدرة حقيقية إلا بالله كما قال الله تعالى لا قوة إلا بالله. ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره، أن كل وصف حاصل لشيء بسبب غيره، هنا بغيره باء سببية. ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو، أي ذلك الشيء الحاصل، فهو في الحقيقة لذلك الغير. يعني مثلا أنا عندي سيارة، جاء السيد عادل بيك وأخذ السيارة وذهب، فحصل الآن له وصف وهو أنه يقود هذه السيارة، ففي الحقيقة حصل له هذا الوصف بسبب سيارته، فهذه السيارة لمن؟ هي لي، ليست له. فإذا قال ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بسبب غيره، هذا الوصف لمن؟ لذلك الغير، ليس لذلك الذي حصل الوصف له. القدرة التي عندك حصلت منك أم من الله؟ فهي لله. الوجود الذي أنت تتمتع به هو من الله، من الله، إذا هو لله وليس لك. هذا الوجود أنت لا تملك شيء، حتى وجودك أنت لا تملكه، لأن وجودك حصل بالله. لذلك قالوا ثلاثة مهلكة للعبد، أنا ولي وعندي. أنا، قال إبليس، ولي قالها فرعون، وعندي قالها قارون، ثلاثة مهلكة للعبد، أنا ولي وعندي، فأنت لست أنت ولست لك وليس عندك. واضح كلام مولانا؟ لذلك مما علمنا إياه أشياخنا من الأدب مع الله عز وجل، إذا كان عندك مثلا كتاب أو أي شيء متاع من فقال لك صديق من أصدقائك أو إنسان مثلا لا يعرفك، قال لك قال لي من هذا؟ لمن هذه؟ قال لا تقول له لي، قل لله، ولكنها في يدي، هي لله في يدي. هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. يا رب اللهم علمنا الأدب معك يا رب. قال من المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو في الحقيقة لذلك الغير لا للشيء، فلا قدرة حقيقية إلا لله، ولا وجود ذاتيا إلا لله، إلى غير ذلك. إلى أن قال الشيخ القراني يعني إذا تبين لك توحيد الصفات، أي الصفات كلها من الله جل وعلا، علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لا شك في ذلك، علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لا ينافي قصر الخالقية لكل شيء على الله. يعني هذه القدرة الموجودة عند العبد، إذا قلنا هذه قدرة العبد هي مؤثرة بإذن الله، كما نقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، هذا لا شيء فيه. والباري تبارك وتعالى، باري تبارك وتعالى خاطب سيدنا عيسى عليه السلام ومكنه من إحياء الموتى وقاله بإذني وليس بإذنك جل وعلا، إذا هذا بإذن الله تبارك وتعالى لا شيء فيه. فالشيخ ماذا يقول؟ كلام جميل جدا. قال إذا تبين لك توحيد الصفات، يعني الخالقية لله لا لغير، الله واحد في صفاته، وذكرنا هذا في دروس سابقة، لما نقول الله واحد في صفاته هذا له شقان، يعني ليس لا توجد ذات تتصف بمثل صفات الله عز وجل، وكذلك صفات الله واحدة في نفسها، لا يوجد تعدد منها، لا يوجد عند الله قدرتان أو ثلاث قدر أو أربع قدر، إنه هي قدرة واحدة تتعلق بكل الممكنات إيجادا وإحداما. فإذا قلنا العبد بعد أن أنت أيقنت الآن بأن الله واحد في صفاته، فإذا قلت أن قدرة العبد تؤثر ولكن بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. قال هذا لا ينافي قصر الخالقية على الله عز وجل. ليه؟ لأن تأثير قدرة العبد ليس تأثيرا ذاتيا، ليس تأثيرا ذاتيا، وإنما الخلل يكون إذا جعلنا التأثير لقدرة العبد تأثيرا ذاتيا. قال علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لا ينافي قصر الخالقية لكل شيء على الله، لأن العبد لا فعل له إلا بقوة بالضرورة، ولا قوة إلا بالله، عقلا ونقلا وكشفا. كشفا بالنسبة للأولياء، بالنسبة للأولياء ثبت عندهم بالكشف أن جميعا، لذلك ورد في الأثر عن سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، هذا هو الكشف، يعني إلا ورأيت إمداد الله. فأنا عندما يرى أبو بكر رضي الله عنه مجاهدا مسلما، مجاهد مجاهدين مقاتلين مسلمين شجعان، مقاتل بضراوة، ويرى في ذلك ماذا؟ لا يرى هذا المقاتل، وإنما يرى قوة الله وقد استمد منها هذا المقاتل، هذا هو الكشف. يعني كلام ليس لنا فيه، إنما لأهل الكشف. قال فلا فعل له للعبد إلا بالله، وما هو بالله، يعني كل فعل لا يكون إلا بالله فهو لمن إذن؟ لله، كما تبين. فلا فعل حقيقة إلا بالله، فمكسوب العبد بتأثير قدرته بإذن الله. انتبه، فمكسوب العبد يعني الشيء الذي يكسبه العبد، تمام، بتأثير قدرة العبد بإذن الله. أنت تكسب الشيء، الفعل الذي تفعله، وتؤثر هذا التأثير بإذن الله عز وجل. بإذن الله عز وجل. قال لا بالاستقلال، قال هو عين المخلوق لله بالعبد، هو عين الفعل المخلوق لله بالعبد. فالمخلوق لله بالعباد، فالمخلوق لله الأفعال هذه التي نراها بالعباد، والمكتوب للعباد بالله، متحدان بالذات. فالمخلوق لله الشيء الذي خلقه الله في العبد، والشيء المكتوب للعباد بالله، هذان الأمران قال متحدان بالذات، يعني هم شيء واحد، هما شيء واحد، هذا متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبارات. هكذا عندكم؟ بالاعتبارات، مختلفان بالاعتبارات، مختلفان بالاعتبارات. فباعتبار إيجاد هذا الفعل هو مخلوق لله عز وجل، وباعتبار ظهوره على المكلف هو كسب، كسب للعبد، هما بالذات واحد ولكن بالاعتبار نوعان. قال لكونه صادرا من قدرة واحدة بالذات متعددة بالاعتبارات التي هي التعيينات الحاصلة في مظاهر العباد، يعني التعيينات الحاصلة في الأفعال التي تظهر على العباد. فالله خالق كل شيء على الإطلاق مع إثبات الكسب بالتأثير إلى تخصيص، مع إثبات الكسب بالتأثير إلى تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء بما عدا الأفعال الاختيارية للمكلفين، كما اختاره المحقق ابن الهمام في المسيرة حيث قال وساق ملخص عبارته إلى أن قال الشيخ القراني، يعني الفاعل ساق الشيخ القراني، وساق الشيخ القراني ملخص عبارته إلى أن قال، ملخص عبارة الكمال ابن الهمام في المسيرة إلى أن قال وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا لتخصيص العمومات. ثم قال هذا ولا حاجة في الجمع، وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا لتخصيص العمومات. يعني الشيخ القراني الآن، يعني هذا الشيخ رحمه الله يعني ساق أقوالا متعددة مختلفة، يعني الشيخ الكمال ابن الهمام أثبت أمرا في المسيرة وهو أنه يجب تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم الشيخ الغناني ماذا فعل؟ ساق لنا الآن قال وقد توسع في الموضوع من الشيخ القراني، وقال ساق الشيخ القراني في كتابه كلام الكمال ابن الهمام، ثم ذكر بعد ذلك الشيخ القراني بعد أن ذكر كلام الكمال قال وقد علمت، يعني الشيخ القراني يقول هذا الكلام، وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا لتخصيص العمومات، يعني كأن الشيخ القراني بعد أن ساق كلام الكمال لم يقتنع بكلام الكمال ولم يوافق على أن هذه العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء هي يجب تخصيصها بالأفعال الاختيارية. واضح؟ فيكون الشيخ الغناني ماذا فعل؟ ذكر كلاما يؤيد الماتريدية ثم أتى بكلام خصم يرد قولهم، وهذا فيه خلل في تصنيف الكتاب، لأن هذا الكتاب هو عقيدة ماتريدية. بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ قال ينقل إذا فهمنا معنى قوله وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا، هذا كلام من؟ كلام الشيخ القراني يرد بذلك على الشيخ القراني. أنا أتكلم كلام كثير ولكن الشيخ الغليمي لم يأتي بهذا الكلام، بعد أن أتى الشيخ الكراني بكلام الشيخ الكمال لعله اعترض عليه وناقشه وحاوره، ثم ختم هذا الحوار فقال: وقد علمت تحقيقا أنه لا وجب لتخصيص هذه العمومات. فهمنا أحبابنا؟ ثم قال يعني الشيخ الكراني: هذا ولا حاجة في الجمع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال إلى تفسير الكسب، لا حاجة في الجمع بين إثبات الكسب، أنت إذا أثبتت الكسب وأثبتت أن أفعال الله عز وجل واحدة بمعنى أنه لا فاعل ولا خالق إلا الله عز وجل، هذا المراد توحيد الأفعال، أنه لا خالق إلا الله، أنت الشيخ يقول إذا لا حاجة في الجمع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال، إذا أنت اعتقدت أن العبد لديه كسب كما نص الباري على ذلك في القرآن، وإذا اعتقدت بأن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد، قال لا حاجة إلى تفسير الكسب. هذا يقول الشيخ. ليه؟ قال: لتعلق قدرة العبد بالفعل المراد، لتعلق قدرة العبد بالفعل الذي أراده مجردا عن التأثير أصلا. وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، هم اعتقدوا من؟ الأشاعرة. قالوا قدرة العبد تتعلق بالفعل لا على وجه التأثير، والشيخ الكمال رد هذا الكلام، قال هذا لا محصل له. قال: لتعلق قدرة العبد بالفعل المراد مجرد عن التأثير أصلا كما هو المشهور عن الأشاعرة، بإمكان الجمع بين القول بتأثير قدرة العبد بإذن الله لا بالاستقلال مع القول بتوحيد الأفعال كما تبين. ولكن الأشاعرة هم لم يقولوا بتأثير قدرة العبد أصلا، لا بإذن الله ولا بغير إذن الله. قال: وسيزداد وضوحا بتوفيق المنعم المتعال. وشيده يعني الشيخ الكراني، شيد هذه النتيجة الحاصلة بالنقول والأقوال، وعضده وقواه بما نقله عن الأشعري في الإبانة وأطال. نعم. شرع الآن الشيخ في مسألة هامة، وهي مسألة التكليف بما يطاق وما لا يطاق. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه، ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم، سواء كان هذا الذي ليس في وسعهم ممتنعا في نفسه كالجمع بين الضدين. لم يكلفك الله بأن يقول لك: يا زيد تحرك واسكن في آن واحد، هذا ما كلف الله به. قال: ولن يكلفهم بما ليس في وسعهم، سواء كان ممتنعا في نفسه كالجمع بين الضدين، كجمع الضدين، أو ممكنا كخلق الجسم. هذا خلق الجسم ممكن، هذا أمر ممكن، ليس مستحيلا، بدليل الله يخلق الأجزاء. كذلك لم يكلفك الله بذلك. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه، هناك أشياء ممتنعة لا لكونها مستحيلة في ذاتها ولا لكونها ممكنة، ولكن أنت عاجز عنها، هناك ممكنات أنت قادر عليها ولكن علم الله أنها لن تصدر منك، كلفك الله بها. مثال: إيمان أبي جهل. أبو جهل هل كان عاجزا عن الإيمان؟ وقادر على الإيمان، فالله عز وجل علم أن أبا جهل لن يؤمن، على الرغم بذلك كلفه به. واضح؟ ليه؟ لأن إيمان أبي جهل ليس مستحيلا، هو ممكن. قال: وأما ما يمتنع، ولكن إيمان أبي جهل قلنا ممكن، هو ممكن من وجه، مستحيل من وجه. ما هو وجه استحالته؟ هذا من عين الله، من سبق عين الله. أيوة، مستحيل من وجهه يتعلق علم الله بعدم إيمانه. واضح؟ هو ممكن من حيث ذاته، ولكن لما تعلق علم الله بعدم إيمانه كان إيمانه مستحيلا، وهذا المستحيل ليس لذاته بل مستحيل لغيره، يعني تعلق علم الله به. وإلا لو جاز إيمان أبي جهل بعد أن تعلق علم الله بعدم إيمانه للزم لزم ماذا؟ للزم الجهل في حق الله تعالى. عرفنا أحبابنا؟ ولكن نحن متى علمنا أن إيمان أبا أبي جهل أن متى علمنا نحن أن علم الله تعلق بعدم إيمان أبي جهل؟ لما مات أبو جهل على غير الإيمان. واضح؟ قال: وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي، قال: فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه، أي بالنظر إلى ذات الفعل هو مقدور للمكلف، أما بالنظر لتعلق علم الله تعالى فيه فهو محال. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه. عدم تكليف الله عز وجل بما ليس في وسع العباد، ما حكم هذا؟ متفق عليه لكونه تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر في قوله تعالى، قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل إذا كان أمر متفق عليه أن الله لا يكلف إلا ما في الوسع، فلما قال الله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء وهو يعلم عدم قدرتهم على ذلك؟ قال: والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز، يعني لإظهار عجزهم لا للتكليف، لإظهار عجزهم، أنهم هم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم قالوا: يا رب نحن والله أهم، يعني أفضل من بني آدم، نحن حقا تجعلنا في الأرض خلفاء. نعم، فأراد الله عز وجل أن يبين عجزهم. قال: لا للتكليف، لا للتكليف. الله، طب ما الفرق بين الأمر التكليفي والأمر التعجيزي؟ الفرق بين الأمر التكليفي والأمر التعجيزي أن الآمر في التكليف، الأمر التكليفي يرضى أو راض بوقوع المأمور به. الآمر في الأمر التكليفي يرضى بوقوع المأمور به، أما الأمر التعجيزي الآمر يكون راضيا بعدم وقوع المأمور به، يعني يأمرك ويرضى، لا يعاقبك ولا يسخط عليك إذا لم تفعل ما أمرك به. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلم ينبئوهم، ما قال عليكم عادي إلى يوم الدين، ما أدخلهم جهنم بل رضي منهم. بعد ذلك ماذا فعلوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أظهروا العجز الذي أراده الله منهم. وقوله تعالى: حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المراد بالتحميل هنا التكليف، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم، كالقحط مثلا والمرض وغلبة العدو، هذه التكاليف الشاقة التي نزلت في الأمم السابقة. كان شريعة اليهود لو أن ثوبا تنجس لا يدخل إلا بالقصر، فلما قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به لنا به، يعني لا تنزل علينا بلاء لا نستطيع أن نتحمله، إلى آخر ذلك. قال: إنما النزاع، جميل الكلام هذا، قال: وإنما النزاع في الجواز، يعني هل يجوز عقلا؟ يعني اتفق العلماء على أن التكليف، على أن تكليف الله للعبد بما ليس في وسعه هذا لم يقع، بالاتفاق. ولكن اختلفوا بعد ذلك، هل يجوز عقلا أن يكلف الله العبد بما لا وسع بما لا قدرة له عليه أم لا يجوز عقلا؟ أم عدم الوقوع متفق عليه، ولكن هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبيده بما لا يقدرون عليه أو لا يجوز عقلا؟ قالوا إنما النزاع في الجواز، فمنعه المعتزلة، قال المعتزلة لا يجوز عقلا أن يكلف الله عباده ما لا يقدرون عليه، وإنما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي، هم قالوا تكليف العاجز قبيح في نظر العقل، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. واضح كان أحبابنا؟ قال وجوزه الأشعري، ولو وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء، لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. الله قال وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز، على نفي جواز التكليف عقلا بهذه الأمور، وتقريره أنه لو كان جائزا، لو كان التكليف العبد بما ليس في وسعه جائزا لنا لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع التكليف بما لا يطيقون لزم كذب كلام الله تعالى، أن الله هذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو محال. قال وهذه نقطة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعها. وهذه نكتة، ما هي النكتة؟ النكتة هي شيء غريب، يعني وهذه نكتة أي شيء غريب من قبيل الألغاز، كأنها لغز يعني. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه. وحلها، حل هذه النكتة أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، كل ما هو ممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير، وإلا لجاز أن يكون لزوم المحال بناء يعني مبنيا، وإلا لجاز أن يكون لزوم المحال مبنيا على الامتناع بالغير، يعني وإن عرض له الامتناع بالغير، إن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال مبنيا على الامتناع بالغير. ثم قال ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوع عدم العالم يعني تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال. على كل أحبابنا أنا ملاحظ من أعينكم أنكم ما فهمتم الفقرة الأخيرة. طيب نحن سنقف عند قوله وإنما النزاع في الجواز، النزاع في الجواز، نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقوم بقراءة لأن الآن ساعة وعشر دقائق أو ساعة وخمس دقائق لعل بعض العقول يعني تتكل فإن شاء الله الدرس القادم نبدأ من قوله وإنما النزاع في الجواز إن شاء الله تعالى أقبلنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.